كذب انك الي بتحبني بتحبني قد الدنيا. لو عمر يا يوم من العمر منك معي يا يوم من العمر منك معي بشعر يومي مرق مثل السنين. وعيونك بتنده تعي